من اقتطع شفرا من الارض ظلما قوته من سبع اراضين وما سواها. من الارض وحده من سبع اراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالامر عظيم، مع ان هذا الذي يقتطع من الارض والعياذ بالله ويغير من النار او اخذ ما لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ فالحاصل إن هذا قليل على أن يصغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبهو أهل الحساس، إما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكبر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من هذا. من ضبط على أبو على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آسف، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا فهو معفو عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة في جبا، الجنة ضد الجنة وانفع رجل ايضا، هذا على خلاف العقل. طيب، وقوله في ذباب في هنا للسببية يعني بسبب وليست للظرفية، اسمع لي. ودخل النار رجل في ذباب اي بسببية، سبب ذباب يدخل الجنة ولا دخل النار؟ نعم، امر صعب وصعب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقال لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اذا ذبح لغير الله وضبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ هذا ما يؤكل، لكنه من هذه التقرب الى هذا الصنع فكان مشركا فدخل النار. وقال للاخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنه. فله احمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحبذون حديث الباب ما جابوا لنا عن الشيء ومن عنده ماذا؟ هذا العاسف وين عبد الرحمن الجعب؟ موجود؟ هذا عنده، عندك العاسف والثاني عاسف، إلى الثاني عاسف. لا والله، اللي عندي انا رقم 10 و12، عبد الرحمن الباس وعبد الرحيم. على كل حال انا ودي ان اللي عند عليه المسؤوليه يخرج يقول هذا الحديث. اولا انا رجعت الشرح يقول عبد الحميد يقول انه مهم موجود، لكن ربما انه يشبع السنه من المسلم. والحديث اولا من طارق بن شهاب، اتفق المترجمون انه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، فمنهم من اقرها ومنهم من نفاها. فنحن الان اذا قلنا بانه صحابي فانه رابع انه سمع من الرسول ام لم يسمع، وأن مرسل الصحابي حجة

فهذه بين ربها يعني قارن أو كون المسألة في هذا رب المسألة المسكرة إذا مسألة بين هو ظلم يعني بس استفسار الرفض يا سلام الله لأنها كان عمر مفهما لا أشوف ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد لأن هذا إجابة مكررة نعم ظاهر بناء التمسك وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من بناه نفسي فهو نفسه أن يجيب أو لا يجيب وهذا في الثلاث في هذا المسجد ولكن فيه مسألة واضحة وهو مسجد قضاء وهو مسجد يعني أسفل التقوى من أول يوم فلا تكن في هذا المسجد وكن في هذا البوض هو فيه صرف بكل أنا أقرأ شيء عندي ما قرره غان ثم ربما بيّن له الحكم في نفس الصرف بس إننا ما عندك مساحكي ما بتكلم عن مساحكي ما بتكلم عن مساحكي ولا كذلك أسلسل هذا حيني ما بتكلم عن مساحكي ما تكلم الله أعلم أنا ما يرغب ما أدري مزيني لكن أقرب شيء عندي إني ترك أنه ربي مثلا مشكلة لأن المنع مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المسكين إذا احتاج إلى ذلك هذا واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفسر إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا النبي نستفسر كل واحد يسألنا عن مسألة بيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق او ظل معلق هل وقع بعد اذان الجمعة الثانية او لم يقع نعم ولا بغينا نسيهم مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن اذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك انسان